نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه قال هشام وهو شديد عليه، قال شعبة وهو عليه شاق، له أجران. هذا حديث حسن صحيح. شوف فضل قراءة القرآن. اللي يقرأ القرآن وتدبره ويعمل فيه هو ماهر به، يعني سهل عليه، متعلمه من الصغر ولا مارس عليه، هذا مع السفرة الكرام البررة، يعني مكانه عالي. واللي جاهد نفسه ويتعتع فيه وشاق عليه هذا له أجرين. هذا كله في فضل قراءة القرآن. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس له إسناد صحيح. وحفص بن سليمان أبو عمر بزاز كوفي وضعف في الحديث. نعم، الحديث له شواهد أخرى، يعني القرآن وفضله عظيم، لكن الشاهد هنا قوله: فأحل حلاله وحرم حرام، معناه أنه فقه القرآن وعمل بما فيه، الحلال أحله والحرام حرم. وهذا معنى قول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته. وش معنى يتلونه حق تلاوته؟ يتبعونه حق اتباعه، يتلونه حق تلاوته. نعم. باب ما جاء في فضل القرآن. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة الزيات عن ابن المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال. لكن هذا الحديث الأظهر الله أعلم أنه من كلام علي، لأن مستوى الحديث يكون من كلام علي رضي الله عنه، إن لم يثبت مرفوعا فهو موقوف على علي. هذا حتى لو واحد يبغى يضعه ما يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام، والأشبه أنه من كلام علي رضي الله تعالى عنه. وسبحان الله، ما أحد وصف القرآن مثل هذا الوصف، هو فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فصل يقطع مقاطع كله يقطع الحق من الباطل، فرقان ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، أي جبار يحكم بغيره يقسمه الله عز وجل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقلنا كثيرا إن الله ما إن هنا ما قال من ابتغى الهدى في غيره حرمه الله، لا، من ابتغى الهدى في غيره مكر الله به فأضله. اللي يدور الهدى في كلام الناس ويترك القرآن يمكر الله به ويضله، لأنه احتقر القرآن وتركه. ثم ذكر أنه ما تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، على كثر ما يرددون الناس، ما عمر أحد قال مليت منه، ولا مع أنه يعرف القصص ويعرف ما فيه، ما يخلق، سبحان الله، ما تنقضي عجائبه، معانيه تتدفق كل يوم، يطلع لك معاني جديدة. فمن خاض في الأحاديث اللي هو سبب هذا وترك القرآن فهو ضال مفتون. نعم. باب ما جاء في تعليم القرآن. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي يقعدني مقعدي هذا، وعلم القرآن وعلم القرآن في زمان عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف. هذا حديث حسن صحيح. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن يزيد المقرئ يسمونه هو شيخ الإمام أحمد. لا هذا الثاني هو أبو عبد الرحمن السلمي الأول. هذا أخذ عن عثمان وعن علي وعن أبي وعن عبد الله بن مسعود سبحان الله العظيم، وأخذ القرآن من كبار الصحابة. وسمع عثمان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم، يعني أحسنكم كلكم، من تعلم القرآن وعلمه. فجلس رحمة الله عليه من خلافة عثمان إلى وقت الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف في التسعينات الهجرية، وعثمان في الثلاثينات مات، تقريبا 60 أو 70 سنة هو جالس للناس في الكوفة يعلمهم القرآن. يقول الذي أقعدني مقعدي هذا هو هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلم. لكن كما تلاحظون ما قال خيركم من حفظ القرآن، من حفظ القرآن وحفظه مثل ما يسمون الآن تحفيظ القرآن، لا، خيركم من علم وتعلم وعلم. إنما القرآن يراد منه التعلم وليس مجرد التحفظ. نعم. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيدة. نعم. وقد روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال محمد بن بشار هكذا ذكره يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة غير مرة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن بشار وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة. قال محمد بن بشار وهو أصح. وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة وكأن حديث سفيان أصح. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد ما أحد يعدل عندي شعبة، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال قال شعبة سفيان أحفظ مني، وما حدثني سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. وفي الباب عن علي وسعد. نعم. هذا اختلاف بين سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج في زيادة سعد بن عبيدة. سفيان ما يزيد سعد بن عبيدة، يجعل عن علقمة عن أبي عبد الرحمن، وشعبة يزيد، والحق مع سفيان. نعم. حدثنا القتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. المشهور أنه حديث عثمان وليس من حديث علي. نعم. باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول سمعت عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. سمعت قتيبة بن سعيد يقول بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود. رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود، ومحمد بن كعب القرظي يكنى أبا حمزة. نعم. هذا الحديث يروى أيضا مرفوعا وموقوفا، لكن له نظائر كثيرة. إن من قرأ حرف فله حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. حتى ألف لام ميم ما تحسب حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يمكن بعض الناس يقول هذه حرف بدأ بالسورة، لا، كل واحدة لها. نعم. سلام فضله. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال اقرأ ورق ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. هذا حديث حسن. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة. نعم. باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر: يعني القرآن. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. نعم. يقول: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. قد يكون أذن هنا بمعنى استمع، كما في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء كنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فيكون ما أذن الله يعني ما استمع الله لعبد أحسن من قراءته في ركعتين يصليهما في الليل، يستمع الله له، والله عز وجل سميع. وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه جل وعلا، بمثل ما خرج منه وهو القرآن. وهذا قال عمار رضي الله عنه، قال: يا هناه تقرب إلى الله بما شئت، ولن تتقرب إليه بمثل ما خرج منه، أي كلامه اللي تكلم به. وهذا يردون به السلف على الأشعرية والجهمية الملعونة. الجهمية يقولون القرآن لم يخرج منه وإنما خلقه الله خلقا، والأشعرية ألعن منهم، يقولون القرآن ما خرج منه، القرآن قائم بذاته ما خرج منه، وإنما الذي بين أيدينا شيء أحدثه الله ترجمة ولا حكاية ولا شيء. فهم كلهم عليهم اللعنة، كلهم يحاربون القرآن، حتى إن بعض الأشعرية يقول يجوز الاستنجاب أوراق المصحف، لعنهم الله، يقول لأن هذا مو بكلام الله، هذا حكاية ولا. فهم ظنوا بهم كل خبث وكل سوء، مشاهيرهم وكبارهم وصغارهم. وذكر السجزي إن بعضهم قال: لولا الحياة لدست على المصحف، لكن خايف من العامة أن يقتلونه، وهذا ليس كلام الله. هذول الأشعرية اللي الناس يقولون لأنهم أهل السنة هم ويمدحون وكبارهم. فهذا الحديث خرج منه، ولذلك قال بعض السلف: ما أشد هذا الأثر عليهم، تقرب إلى الله بما شئت فلن تتقرب إليه بمثل ما خرج منه جل وعلا، أي تكلم به جل وعلا كلاما حقيقيا وأوحى به الأنبياء. هذا القرآن وسمعنا ما فيه من الفضل، فمن الذي يعطيه حقه؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.